إليك يا رب يا عالم بذات الصدور، إليك يا رب يا من له تصير الأمور، إليك يا ربنا أنت العفو الغفور، إليك بهل الكيس المختار بدر البدور محمد الطهور، ذي نور طمس كل نور، وبالرضي الذي يسقي الشراب الطهور غدا من الحوض، يوم البعث يوم النشور، وببنة المصطفى الزهرة البتول الصبور، وبالحسن ذي زهد في ملك دار الغرور، وبالحسين الذي غدروا به أهل الفجور، شهيد بالطاف فايز بالرضا والسرور، وراح قاتلوه يدعو في لظى بالثبور، نسألك بهلل كسى يا ربي تكفي الشرور، وانزل لنا الغيث يسقي النخل يسقي الذبور، تحيا به الأرض يروي الجدب يروي الدثور، ووفق الحي منا وارحم أهل القبور، تمت وصلوا على أحمد يا جميع الحضور، وسلموا كل مال قمري سجع في الوكور، وكل ما سار حاد قصد طيبة يزور، يا باص يا باص، وكل ما سار حاد قصد طيبة يزور.